بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين مقبولين يا رضي يا عفو يا كريم. هذا المجلس الثالث بعد المئتين في مذاكرة حديث رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الاستخارة والمشاورة، قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر، وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم أي يتشاورون بينهم فيه. نعم. باب الاستشارة والمعاونة، وهذا من أدب الإسلام وخلق أهله وتعبدهم فيه ربهم سبحانه وتعالى. والاستشارة أنواع ثلاثة، أعظمها وهو ما رتب الباب لأجله استشارة ربنا سبحانه وتعالى بالاستخارة، ثم استشارة المؤمنين كما قال جل وعلا: وأمرهم شورى بينهم أي يتشاورون فيه ويتعاونون عليه. وأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر، وهذا أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، دائر بين أمرين، بين الوجوب وبين الاستحباب. فإذا عزمت فتوكل على الله. فالاستشارة كما الاستخارة كما التثبت قبل الإقدام على الأمر، فإذا أقدم عليه يتوكل على الله. وقرر العلماء قاعدة في هذا مفيدة، لأننا نحتاج هذا الأمر حاجة ماسة، وهو أنه ما ندم من استشار واستخار وتثبت من أمره بهذه الثلاث. فالاستشارة رد الأمر إلى من يؤخذ منهم العلم، كل في شأنه من العقلاء والبخراء والخبراء البخصة في أمور ما يسألون عنه. والتثبت في الأمر ألا يكون مترددا سائقته عاطفته، كل شوي له رأي، الصبح له رأي والظهر له رأي ومسيان رأي آخر، هذا لم يتثبت، لا تنفعه لا الاستشارة ولا الاستخارة، يبقى في تردده، يبقى فيما هو فيه. وخاتمتها أن يستخير ربه جل وعلا. واشتهر عند الناس وضع الاستخارة في غير معناها، فإذا أراد أن يصرف همته أو أمره عن بيع أو زواج أو إقدام قال: والله استخرت الله، فوظف الاستخارة في الرفض، وهذا غلط، وربما يكون قد كذب لأنه لم يستخر. الاستخارة هي كما يأتي في صورتها العبادية، كان يعلمهم إياها صلى الله عليه وسلم كما يعلمهم السورة من القرآن، أي حفاوة بها ولزوما لها وعناية بشأنها. ولا يستخار في العبادات المحضة، ما يستخير استخير الله بصلي ولا ما أصلي، أصوم ولا ما أصوم، أحج ولا ما أحج، ليس في هذا استخارة، إنما استخارة في سفرة الحج، في رفقته، في من يصاحب، استخارة في سفره لطلب العلم. العبادات المحضة لا استخارات فيها. وش غيرها؟ التروكات أيضا، المحرمات، ما يقول بستخير الله أكل الربا ولا ما أكله، لا تصح. ولا يقول بستخير الله أشرب الخمر ولا ما أشربها، أكذب ولا ما أكذب، أغتاب ولا ما أغتاب. فالمنهيات والمتروكات لا استخارات فيها، إنما الاستخارة فيما تردد فيه من أين؟ من أمور الدنيا أو من وسائل العبادة. من وسائل العبادة يشري البيت اللي جنب المسجد هذا ولا جنب المسجد هذا، القريب أو البعيد، في سفره للحج مع الحملة الفلانية ولا مع الرفقة العلانية، أو في أمور الدنيا يستخير الله عز وجل فيها، وهو بهذا يتبرأ من حوله ومن رأيه ومن قوته إلى حول الله واختياره له. ومن عقيدة المسلمين تجاه رب العالمين أن الله لا يختار لعبده اختيارا إلا كان اختيار الله لعبده خير مما يختار العبد لنفسه مهما كان. وهذا باب يدلف الشيطان منه إلى النفوس ليضعف فيهم خيرة الله عز وجل، خصوصا في باب المصائب والبلايا والرزايا. ليتني ما جيت، لو أني ما سويت، لو ما فعلت كذا. لماذا؟ ليكون في قلبه غضاضة وملامة على القضاء والقدر. ولهذا يا رعاك الله وأنت يا رعاك الله، فتشوا أنفسكم هل أنتم سالمين، فإن تنجوا منها تنجوا من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. ثم ذكر حديث جابر الذي رواه البخاري. نعم، أحسن الله إليك. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري. هذا الحديث حديث عظيم، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري الخزرجي رضي الله عنهم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي كان النبي معناها الاستمرار، أن الفعل دائم على الاستمرار والتكرار. كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. هذا في الحفاوة بالاستخارة وتعظيم وتفخيم شأنها، حتى جعلها كالسورة من القرآن. هذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، سيجعل الجار مع الورثة. لو أن الجار مع الورثة تعبوا الناس، لكن لأن الله فخم شأن الجوار وعظم شأنه حتى ظن نبينا هذا الظن وهو لا يعلم الغيب. قال: إذا هم أحدكم بالأمر. أحوال النفوس يقولون خمسة ولا أكثر، نعدها والحساب عليكم. أولها هاجس، وهو ما يعرض بسرعة على قلبك وذهنك. ثانيها خاطر، ومنه سميت الخاطرة لأنها كلام لم يرتب، خرج بل الخاطر. ثالثها حديث النفس، هواجيسك التي تكثر فتصير حديث نفسك تسترسل معها. وأكثر ما تأتي الهواجيس متى؟ في العبادات، في الصلاة وقبل ما تنام، تدور الدنيا وأنت. هذا حديث النفس. هذه الثلاثة من نعمة الله علينا أن الله لم يرتب عليها عقابا. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الرابع الهم، وهو اللي أشير إليها هنا وفي غيره، مرنا في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم عبدي بالحسنة. فالهم فوق حديث النفس ودون العزم، فاكتبوها له حسنة، فإذا عملها فاكتبوها له كم؟ 10. وإذا هم عبدي بالسيئة فلا تكتبوها له. هذا في الهم، والهم يكتب فيه الخير ولا يكتب فيه الشر رحمة من ربنا بنا. الخامسة العزم، والعزم أكثر الهم، يعزم على الفعل. والعزم تأكد في خاطره وفي قلبه على فعل شيء أو تركه. والعرب فيهم حكماء، قيل لأعرابي: بما عرفت ربك؟ قال: بانقضاض العزائم عند إيفاقها. يقول: أعزم على الشيء وأبيت طاوي على فعله، ثم إذا أصبحت وقد ذهب عزمي. من غيره؟ ربي جل وعلا، بما كان من قضائه وقدره وتدبيره. والعزم عليه الثواب وعليه العقاب. عزم على سيئة ولم يفعلها تحسب له سيئة. عزم على أن يفطر في صيام رمضان أو صيام الواجب ولم يباشر الفطر أفطر. ومنه قول الفقهاء رحمهم الله: ومن نوى الفطر أفطر، لأنه العزم. ومنه قول الله جل وعلا في آية سورة الحج: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. أي عزم على إلحاد في الحرم ولو كان في أقاصي الدنيا أو أدانيها، فهذا متوعد بأن الله يذيقه العذاب الأليم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجل في عدن أبين، عدن أبين اللي تسمى زنجبار الحين جنوب اليمن في حضرموت، أراد إلحادا في الحرم لأذاقه الله هناك العذاب الأليم، لأن الله يقول: ومن يرد فيه بإلحاد. هذا العزم، وهو النية الغالبة أو المتحققة. في هذا الحديث: إذا هم أحدكم بالأمر، أي من الأمور التي ذكرنا أنها مناط الاستخارة، أمور مباحة: تجارة، دراسة، شراء بيت، شراء سيارة، زواج، سفر. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، أي نافلة، سواء سميت ركعة الاستخارة أو نافلة أخرى مطلقة، مثل ركعات النوافل الرواتب والضحى والوضوء. فليركع ركعتين وليدعو. هذا الدعاء الحديث عام، هل يدعو قبل سلامه أو بعد سلامه؟ وهذا يكثر عنه السؤال. وأحسن ما فيه ما قرره شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، أن الدعاء الأفضل أن يكون قبل السلام، وجنس الذكر الأفضل أن يكون متى؟ بعد السلام. فيقول بعدما يتشهد: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. سبحان الله العظيم، شو التوسل؟ يتوسل إلى الله بهاتين الصفتين، بعلمه وقدرته. فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر. تضمن ذلك أنه يطرح من حوائجه ومن قوته ومن حوله ومن تدبيره إلى حول الله وقوته. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه سفرا، شراء، تجارة، خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، في الرواية الأخرى وعاجله أو آجله. شوف الخمس جمعت كل الخير، فاقدره لي ويسره لي. إذن طرح حاجته بالله استخارة وإعانة، فاقدره لي ويسره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر، هنا إن سماه ولا ما سماه الأمر واجه، لأن الإشارة إلى الأمر المذكور، شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله أو آجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضيني به. إذن أهم شيء صلاحه في الدين أو اتقاء فساده في الدين، هذا هو أهم الأمور. إذا صلح الدين صلح ما بعده وإن جاء في الدنيا نقص، لكن واويلاه إذا صلحت الدنيا وفسد الدين، وش الثمرة؟ شر على شر وغلدمة مع فقر. وهذه العبرة. ولهذا جاء في الصحيح أن من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. دعاء جامع. يقول شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في هذا الدعاء: جمع خيري الدنيا والآخرة. وتأملوا في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام ولها على هذا النسق وعلى هذا القانون، أدعية جامعة جامعة. الناس يبون أدعية المسجوعة، لا، الدعاء الأفضل الدعاء الجامع، وأفضله ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك إذا استخار شو يسوي؟ يمضي في أمره، لا يجيه خاطر التردد والتشكك والوسوسة، بستخير مرة ثانية وثالثة وعاشرة، لا، مرة واحدة يستخير، مرة واحدة فيمضي، إلا أن يأتيه ما يصرفه عنه، يأتيه ما يصرفه عن هذا الأمر الذي هو فيه، يزهب عزبته خلاص، هم من رفقته أو من معه يقول والله استخرنا الله، لا يكره، الله ما أراد ذلك إذا كان قد استخاره. ظهر هذا يا أخواني؟ فهذا أمر مهم. طيب، بعد الاستخارة أحوال النفوس ثلاثة، النفوس السوية. الحالة الأولى أن يكون عندها ارتياح، يستعين بالله ويمضي. الحالة الثانية أن يكون عندها انصراف، فيستعين بالله وينصرف. الحالة الثالثة يكون عندها تردد، يرجعها للحالة الأولى ويستعين بالله ويمضي، يمضي فيما استخار ربه به، ما ندم من استشار وتثبت من أمره واستخار. ولتكن الاستخارة آخر هذه الأمور الثلاثة: استشر، تثبت، اسأل، توقع، ادرس، ثم تكون الاستخارة هي الحاسمة القاطعة، لأنك تبرأت من علمك ومن قدرتك ومن حولك إلى علم الله وقدرته وتدبيره سبحانه، لا إله إلا هو. هذا الباب كله على هذا الحديث وهاتين الآيتين. نعم، أحسن الله إليك. باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر. كم هذه؟ ست. استحباب الذهاب للعيد والجنازة وعيادة المريض والجهاد، وش بعد؟ والحج من طريق والرجوع من طريق آخر. مع أن الدليل إنما جاء في شيئين اثنين، لكن هنا المؤلف النووي أعمل الحكمة المستنبطة، وهذه يوافق في بعضها ولا يوافق في غيرها، ولهذا لم يقل الجمعة، ما هي بعبادة الجمعة؟ ليش ما يشرع أن يذهب من طريق ويرجع من طريق ثاني؟ لأن ذلك وجد سببه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعله، بينما العيد خرج من طريق وجاء من طريق ثاني. والحج يأتي الكلام فيه لأنه إنما كان في عرفة فقط، أما في ذهاب النبي ذهب من طريق واحد إلى مكة ورجع من ذات الطريق، لكن في عرفة يأتي أنه خرج من طريق ورجع من طريق آخر، خرج من طريق ضب من منى إلى عرفة ورجع من طريق المأزمين، يسمى شارع الجوهرة الآن. وسبب ذلك والله أعلم أنه يظهر شعيرة الإسلام في الأرض، والله جل وعلا يقول يومئذ تحدث أخبارها، وفيها إظهار العيد في ذهابه من طريق وإتيانه من طريق، وفيها السلام على المسلمين والمرور بالمارة، وفيه تعليمهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند من يقبل ذلك. فهذا الأمر جاء في العيد خصوصا وجاء في الخروج إلى عرفة خصوصا. هل يشمل ذلك عيادة المريض والجهاد في سبيل الله وأمثال ذلك؟ محتمل، وشيخنا الشيخ ابن باز كأنه يميل إلى ذلك وإن لم يصرح به التصريح التام، يقول هذا محتمل من جهة هذه الحكم المتلمسة المستوحاة. نعم. أحسن الله إليك. عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري. هذا حديث جابر بن عبد الله في فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقاعدة أهل العلم أن الفعل تشريع، كما القول تشريع ما لم يكن في الفعل خصوصية، إن كان فيه خصوصية حملت الخصوصية على فعل النبي عليه الصلاة والسلام وما يحتاج إليه ويختص به. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد يخالف الطريق، يذهب من طريق ويأتي من طريق ثاني. هذه من المستحبات في العيد، من المستحبات مخالفة الطريق، ذهب ماشيا أو ذهب راكبا، هذه من مستحبات الخروج للعيد ليشهد له الطريق ذاهبا وآيبا، ولما فيها من إعلان الشعيرة، لأن العيد يصلى في المصليات وفي مشاهد الناس، وفيها السلام عليهم، وفيها إظهار تعليم العلم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والتواصي والتناصح والتهانئ. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما. لا وعن ابن عمر. اي نعم، ممنوع من الصرف. أحسن الله إليك. وعن البنوك ما تصرف عمر، تقول ممنوعة من الصرف، لابد كسرها بإيش؟ بفتحة نيابة عن الكسرة. أحسن الله إليك. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، متفق عليه. ابن عمر رضي الله عنهما في هذه زاد على الصحابة، ولهذا في شدة تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه خرج إلى الحج من طريق الشجرة. وش الشجرة؟ بيعة؟ لا شجرة؟ لا لا ما جلس يقضي حاجته. وش الشجرة؟ ترى مرت علينا يا أخواني، مرت علينا لما درسنا الحج. لا ذاك جذع نخلة في المسجد. الشجرة هي شجرة ذي الحليفة التي أحرم من عندها، أقيم محلها الآن مسجد الميقات. أما شجرة الحديبية بعيدة من طريق جهة الساحل بين مكة وبين جدة، وش يوديه منك صلى الله عليه وسلم؟ وإنما ورد عليكم الشجرة على أقرب مذكور، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ورجع من طريق المعرس وهو المكان الذي عرس فيه حتى أقبل على المدينة ولم يدخلها ليلا، عرس لتستحد المغيبة وتمتشط الشعثة، وكان ابن عمر يفعل ذلك ويتحراه. ودخوله مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها في عمرته، خرج دخل من كدا وخرج من كدا، دخل من ريع الحجون وخرج من المسفلة ليشهد له الطريق. وذهب إلى عرفة من طريق ضبط اللي الآن في الطريق اللي بين الجبل وبين مسجد الخيف، لأن الجبل الذي في سفحه مسجد الخيف يسمى جبل ضبط. ورجع من طريق المأزمين، جبيلين صغيرين جهة وادي محسر، فقالوا لا تجي عارضها عرض، يعارضها عرض ما هو بلمها. ففيه أن الحج لما تكرر كالسنة مثل العيد خالف الطريق، أما طرده ذلك في الجهاد لم يأتي سببه، خرج إلى تبوك من طريق ورجع من نفس الطريق صلى الله عليه وسلم. ومثلها الجمعة، عيادة المريض لم يأتي فيه سببه، فيكون هذا من تلمس الحكم. والشأن في هذا هو تعظيم الشعيرة، تعظيم هذه الشعيرة في أن تشهد له البقاع والأرض التي يطأها ويضربها بهذه الطاعة. فإن في قول الله جل وعلا يومئذ تحدث أخبارها، أي بما عمل عليها من خير أو شر، تشهد لأهلها. فيا سعد من شهدت له الأرض بالطاعة، ويا خسارة وخيبة من شهدت له الأرض بضدها. نعوذ بالله من خذلانه، ونسأله رضوانه وعوالي جنانه لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم نعم. يقول ألا يكون الحكمة في المفارقة بين الجمع والعيدين أن في العيدين الملائكة منتشرة في الطرقات؟ نقول وكذلك هي في الجمعة على أفواه المساجد، تسجل الأول فالأول، ما قال ادخل من مكان واطلع من مكان، فالتسجيل للحضور المبكر لا للمنصرف. الحكمة تعبدية والله أعلم. سم الدعاء، أي نعم، يكفي أن يدعو ولا يعيد الأمر لو كان طويل. اللهم إنك تعلم ما أريد، لأن الله يعلم سبحانه وتعالى. سم أي. جاء فيه حديث عند ابن ماجة، حديث أنس أو حديث أبي هريرة نسيته الآن، رواه ابن ماجة بإسناد فيه ضعف، من رواية عبد الله بن معقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى بيته من صلاة العيد صلى ركعتين. أكثر الحفاظ على تضعيفه، ويرجحه أيضا شيخنا الشيخ بن باز أنه ليس بسنة ثابتة، إن فعلها على أنها من الضحى فحسن، لكن لا تختص بيوم العيد أنها ركعتان كالنافلة البعدية لصلاة العيد، فصلاة العيد لا نافلة قبلها ولا نافلة بعدها، والله أعلم. سم نعم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رجع من سفر، وسفره إما حج أو عمرة أو جهاد غزو، ابتدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين فجلس للناس، ثم أتى أهله صلى الله عليه وسلم، والركعتين في أي مسجد في البلد، المساجد تغلق، إذا أقبل على البلد في المساجد اللي في المحطات في أطرافها تنال حكمها بإذن الله، والله أعلم. سم عرس بات ليلا، عسى الله يرزقك العرس، تبات ليل ما هو العرس اللي بخاطرك، خابرنا الذراقة هنا يا مجذوب، كيف خاير أي ها نعم يستخير ربه كما سمعت في الحديث، حتى إذا جاء عند اللهم إني أستخيرك أخذ هالبيت ذا ولا هالبيت هذا، أتزوج فلانة ولا علانة، خلك في العرس أنت هذا همك، يكون ها بهذه الطريقة كالمستشير ربه. أي نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.